بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في الدرس الأخير من دروس التعليق على كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. في الدرس السابق كنا قد ابتدأنا بأول معنى من معاني الغريب مما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو قد ذكر عدة معاني لمصطلح الغريب. وذكرنا في الدرس السابق كيف أن أهل الحديث كانوا يحتفون بالحديث المشهور ويذمون الحديث الغريب في الجملة، وإن كانت ليست كل الغرائب ضعيفة. أما المعنى الثاني المتعلق بمصطلح الغريب، وهو ما سنبدأ به في هذا الدرس، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتج به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم، واحتج بحديث مالك: فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. هذا النوع من الغريب هو يعني باب من أبواب علوم الحديث يعرف بباب زيادة الثقة، وأحيانا يدرج هذا الباب أو يدرج مضمون هذا الباب في بعض مباحث علم العلل، بل إن هذا الباب إذا قلنا إنه متعلق بالإسناد والمتن وليس فقط بالمتن، فإنه يعني هو صميم علم العلل، فإن علم العلل يدور على الأحاديث التي يختلف فيها الثقات ما بين وصل وإرسال ووقف ورفع وإبدال إسناد بإسناد ونحو ذلك. ولا شك أن باب زيادة الثقة يدخل فيه ما يتعلق بالإسناد، بل إن أكثر الزيادات التي تقع في الروايات إنما تكون في الأسانيد لا في المتون. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل في شرحه لهذا الكلام قال: ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي. ثم قال: وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وأشهر صور الزيادة في الإسناد هي الزيادة في الوصل والإرسال، وذلك كما يعني يمكن أن يظهر بالمثال التالي: إذا كان هناك حديث يرويه الإمام الزهري رحمه الله تعالى ويرويه عنه خمسة من تلاميذه، مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وشعيب، ثم وجدنا أن أربعة من هؤلاء الخمسة يروون الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فإن الزهري تابعيون كما تعلمون لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجد أن واحدا من هؤلاء الخمسة قد زاد في الإسناد رجلا فقال عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن حكمنا لهذا الخامس الثقة الذي خالف الأربعة من أصحاب الزهري، إذا حكمنا له وقلنا إنه قد حفظ وإن روايته محفوظة، فإن هذا الحديث يكون صحيحا. وإذا قلنا إننا نحكم للأربعة عليه، فإن هذا الحديث يكون مرسلا ويكون ضعيفا بما أنه مرسل، وخاصة أنه من مراسيل الزهري. ما القضية أو ما القول الصحيح في التعامل مع هذه القضية؟ أولا، هذه القضية لم تتناول من الباب الحديثي المحض، فإن الأصوليين قد أبدوا آراءهم في هذه المسألة، كما أن المتكلمين قد دخلوا في هذه المسألة. والقول في هذا الباب هو ليس قولا نظريا محضا، أو لا ينبغي أن يكون قولا نظريا محضا، بل ينبغي أن يكون القول في هذا الباب قولا مبنيا على ما يوافق واقع الرواية والعلم بأحوالها الدقيقة والتفصيلية، وهذا ما لا يتوفر إلا في المحدثين، وليس في كل المحدثين كذلك، بل في المحدثين الذين خبروا واقع الرواة ودرسوا تفاصيل أحوالهم وحفظوا من المتون والأسانيد الشيء الذي استطاعوا به أن يميزوا دقائق هذه الأحوال. ولأجل ذلك فإننا نجد أنه يحكى عن الأصوليين وعن بعض الفقهاء وعن المتكلمين في هذه المسألة قولا يخالف صنيع الحفاظ المتقدمين الذين مارسوا هذه الوقائع التفصيلية للرواية. نجد أن ابن رجب رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعنى في كتابه شرح العلل، يقول مثلا حتى في نسبتهم الأقوال إلى المحدثين، يعني يقول مثلا: وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا، مع أنهم رجحوا هذا القول. يعني فقهاء الحنابلة مثلا يقول إنهم نقلوا عن الإمام أحمد في هذه المسألة، نقلوا عنه روايتين، الرواية الأولى أنه يقبل زيادة الثقة مطلقا، والقول والرواية الثانية أنه لا يقبلها مطلقا. ثم يقول ابن رجب إن هذا النقل عن الإمام أحمد ليس منصوصا عنه، ليس نصا يعني منقولا ثابتا عنه، مع أنهم رجحوا هذا الذي هو غير منصوص. وأشار كذلك ابن رجب في بعد ذلك بموضع يقول: وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد. ثم قال الكلام الذي ابتدأت به، فقال: وكلام أحمد وغيره من الحفاظ، الذين هم نقاد الرواية في زمن النقد الذهبي، في زمن النقد في القرن الثاني والقرن الثالث، قال: وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ. يعني خلاصة مذهب الحفاظ المتقدمين في هذه المسألة أنهم يبحثون في يبحثون في التثبت عن الأحفظ والأضبط من طرفي الخلاف في الزيادة أو النقص، فهم لا يبحثون عن تصحيح الزيادة لأنها زيادة من ثقة، ولا يبحثون كذلك عن النقص ويحرصون عليه، بل يبحثون في حديث الأحفظ أو عن قول الأحفظ والأضبط. فمتى استبان لهم أن الذي زاد أضبط ممن نقص فإنهم يرجحون الزيادة، ومتى استبان لهم العكس رجحوا العكس. أيضا في موضع يليه قال ابن رجب رحمه الله تعالى، طبعا ذكر عن الخطيب البغدادي أنه صنف كتابا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم قال إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف ما تصرفه في كتاب تمييز المزيد. إذن هذه القضية كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقع فيها اضطراب، واختلاف، وأحيانا يقع الاضطراب من نفس الشخص في يعني في كتاب دون آخر، وهذا وقع من الحاكم الإمام الحاكم أيضا، فإن ابن رجب قال: وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، هذا في أظنه في حديث معين أو هو عام لم يستبل لي، قال: وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. يعني الحاكم في كأنه في معرفة علوم الحديث قرر شيئا في عدم قبول زيادة الثقة، ثم إنه خالف تصرف المستدرك. من يقرأ المستدرك يرى أن الحاكم لم يعتبر هذه القضية ولم يحكمها بشكل عام يعني في مستدركه، بل كان يعني يصحح ولا يتحرى قول الأحفظ وقول الأضبط. وهذا كله كما يعني يتبين من تطبيقات الحفاظ ممن قبله، هذا كله يختلف مع تطبيقاتهم. ما يحكى عن الإمام البخاري مما ينقله النووي في مقدمة شرحه لمسلم وغيره أنه يقبل زيادة الثقة مطلقا، لا شك أن هذا القول غير دقيق ولا يتفق مع تصرفات الإمام البخاري في تاريخه الكبير، وإنما يعني ربما هي يعني بعض العبارات النظرية التي قد ينسب إلى قائل فيها بسببها القول ولا يكون مذهبا له من جهة التطبيق. لذلك يقول ابن رجب: وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. هذا إذن كله فيما يتعلق بأسانيد بزيادة الثقة في الإسناد، وهذا يعني لكي نصل إلى النتائج الدقيقة في الزيادات في أفراد الزيادات، فلا بد لنا أن نعرف مراتب الثقات، وهذه هي الفائدة من معرفة مراتب الثقات، لأننا إذا عرفنا مراتبهم نعرف من الذي يقدم قوله عند الاختلاف، لأننا ننطلق من مذهب الحفاظ الذين يدور كلامه كما قال ابن رجب على تقديم قول الأحفظ. هذا فيما يتعلق بالزيادات في الأسانيد. أما الزيادات في المتون ففيها المثال الذي ذكره الترمذي في المتن، فقد ذكر حديث مالك الذي زاد فيه كلمة من المسلمين، وهي زيادة في المتن فيها حكم لم يذكرها الحفاظ الكبار الذين رووا الحديث عن نافع. هذا الحديث مداره على نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه عن نافع جماعة منهم عبيد الله ابن عمر وهو من أكبر الثقات عن نافع، وأيوب السختياني وهو من أكبر الثقات عن نافع، ومالك وهو من أكبر الثقات عن نافع، وغير واحد. والذي ذكر كلمة من المسلمين هو مالك. فقال الترمذي رحمه الله تعالى إن هذه الرواية، يعني ذكر أن الإمام أحمد أخذ بهذه الرواية التي زادها مالك ثم علق، وكأنه يقول إن هذا هو سبب القبول أو إن هذه هي القاعدة التي تنتظم هذه المسألة. قال: فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. يعني أن الزيادة في المتون إنما تقبل من الحفاظ، والحفاظ هم طبقة أعلى من طبقة عموم الثقات. فالراوي إذا وثق وكان يعني من جملة الثقات الذين يعتمد على أحاديثهم، فلا يكفي هذا في أن تقبل زيادته إذا زاد في المتن على أو في رواية اشترك هو وغيره من المحدثين في روايتها. ولكن هذه القضية لها صورة يجب أن تدرك قبل أن يحكم في المسألة بطريقة غير صحيحة. صورة هذه المسألة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هو قال هذا تعليقا على بعض ما قيل في أحاديث ليست على هذه الصورة، وإنما أحاديث يرويها أكثر من صحابي، كل صحابي يرويها بطريقته بما شاهد بما رأى، وقد يزيد بعضهم على بعض. يقول: ليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. إذن كلام الترمذي رحمه الله تعالى في زيادة الثقة أنها تقبل إذا كان من الحفاظ. قال ابن رجب: وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إذا كانت إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل. قال ابن رجب: يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. وذكر الإمام ابن رجب أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى ممن اعتنى بباب الزيادات في المتون اعتناء كبيرا، وقال إن هذا مجال أو هذا من شأن محدثي الفقهاء الذين يعتنون بهذه القضية. ولا شك أن هناك مسائل يختلف فيها، يكون من أسباب الخلاف فيها هي قضية زيادة الثقة في المتن، مثل حديث: وإذا قرأ فأنصتوا، وإن كان ليس هو الحديث الوحيد في الباب، ولكنه لا شك أنه من أكثر النصوص التي تحضر للاستدلال بها في هذه المسألة. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا أو مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في حفظه في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان. إذن هذا قول الإمام أحمد في هذه المسألة، وهي أن زيادة الثقة إذا لم تكن من شخص حافظ متقدم في حفظه مبرز في ذلك فإنها لا تقبل، وإذا كان ثقة مبرزا في حفظه فإن للإمام أحمد روايتين في هذه المسألة. ولعل هذا يدخل جملة فيما قيل في الدرس السابق من الاهتمام بالحديث المشهور والفرح بالحديث المشهور، ومن التحفز أو التوجس من الحديث الغريب، فكيف إذا كانت الغرابة في حديث واحد اشترك في روايته الحفاظ وثم انفرد أحدهم بشيء زائد لم يذكره الجميع، فكأن المحدث يقول: وأين البقية لم يرووا هذه الرواية وهم قد اشتركوا في نفس الإسناد وفي نفس المتن. ثم انتقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى ذكر مزيد من أنواع الغريب، فقال: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم يعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة. فجعل يتعجب ويقول: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد: وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أو يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ

هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو حديث المغيرة ابن أبي قرة السدوسي عن أنس بن مالك، الإمام يحيى القطان قال فيه حديث منكر. ووجه استنكار يحيى لهذا الحديث هو التفرد الذي يبدو أنه غير محتمل عنده، والله أعلم، لأن المغيرة ابن أبي قرة ليس من المشهورين ولم يعرف فيه كبير توثيق، والله تعالى أعلم. عموما قول يحيى بن سعيد عن هذا الحديث أنه منكر وليس فيه مخالفة الضعيف للثقة يفيدنا بأن معنى المنكر أو مصطلح المنكر عند الحفاظ يستعمل على أكثر من معنى، ولأجل ذلك فإن الدخول بالذهنية المنحصرة في تحديدات المصطلحات الحديثية دون إدراك للتوسعة الإطلاقية التي يقوم بها الحفاظ، هذا يسبب إشكالا لدى القارئ لكلام الحفاظ المتقدمين. فهنا يحيى بن القطان يقول عن هذا الحديث أنه منكر، ووجه النكارة فيه الغرابة والتفرد من راو ليس يحتمل منه هذا التفرد، على أن يحيى القطان رحمه الله تعالى ممن يشدد في شأن التفرد، ممن يشدد في شأن التفرد، حتى كأن ابن رجب رحمه الله جعله هو والإمام أحمد، يعني جعل لهما مذهبا في هذه القضية، وجعل مذهب أو تصرف الشيخين والأكثرين على خلاف ذلك. وهذا كله لا علاقة له بالحكم بالنكارة على بعض الأحاديث الأفراد من جهة وجود هذا الإطلاق، بمعنى أن لفظ المنكر يطلق على التفرد كما يطلق على التعدد عند الجميع أو عند الأكثر، لا إشكال في ذلك من جهة المصطلح، ولكن الإشكال هو في نوع التفرد الذي يستنكر، في نوع التفرد الذي يستنكر. وهذه المسألة طويلة، يعني ربما يعني فصلتها في موضع آخر من المواضع التي فصلت فيها في شرح نظم المعين. عادة ما أذكر ثلاثة أنواع من القرائن المتعلقة بالتفرد هي التي يعني يكون لها تأثير في الحكم على التفرد بأنه منكر أو ليس منكرا، إلا أن الأمر الذي لا شك فيه أن مصطلح المنكر لا ينحصر عند الحفاظ بمعنى مخالفة الضعيف للثقة فقط، وإن كانت مخالفة الضعيف للثقة يطلق عليها نكارة عندهم. كان هذا المقطع آخر المقاطع في التعليق على كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي، وها أنا مع الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح العمل، وأن يبارك في هذه الدروس، وأن يتجاوز عني التقصير والخلل، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد.